شاندك كارم ديهم بالنرفة دي الحفظة واش عندي سفتورة نقرا حلوة وجنتني اوش انت جنتني تسو اوه الحيلة اهي ارتحها السفتورة شيها يك انتي تلتشحين جوا دارك لدحها القد سفتورة من الهلوين عشي يصير الكاف الكمانتا كلش وجوا الدار اسيل تشتعدين اجراليين سفتورة عندي صبيحة لفكل لسكول مطريتي كنت انتا جنتني عالوريا موحس بيتشا مريش مومنت بالنرف بسنرا يك تريت لي في الصيف نيكرو برزبوجة ينسمى منا ونطلع ماسا سكالا يك جرجر مارتي اسو حد ما تكلم لا مارتي الترتاد مش صبيحة بحالة يك كنت اشتق رافيول مفلوك سباجيتي نعملو الرافيول نسموه من السفتورة يك مارتي بسنريا نايت معها لا كارمين ترتاد وفهم السنيورة مش ضربة وتني مور تنينة في الفاجندي ست محل فلاتي مسحتو كل حجيج صبيحة ويس عملتني سفتور دحا سجل قالتلي امور نتما تجيج يك كنت تمور البالو تسفن زفنا ويني كل فوقي حس حزين اكل في ملاي نهود البالو وتسفن ما كل حد صلاح حرهين يك تهرج موضة جديدة فوق النساء نشتري لها لبسة وانكي شي كابل تلبس احيار من مارتي ويلي تعشى افول يدري كلي سبس لرفل يك تمرة تنجيب لها البروفيسوري يك كسر في قرين فروت نشتري اثنين يك كسر شي صفيرة نشتري اخرى سابش المرة تياي ما تعيد شي يك مال فاميليا نعمل شي شلاتة ويكون لحسيب لمر وسمل ليها يك كارمي تكون تلتمور سان باول البحر تحت زور تعدي عشتا سيو سابيها تياتر مور كل متى تكون في كارني التوكس ما تحبوش ما مرو قد يك تحب الفراولي نشتري بس الفراولي عنك يك ناس بلي اكون ريت كل حد انصمم متى يكلك السفتورة جنيالي حلوة فمة الفنيت تيت الفكتان نسير اتمنتا كلوش وجوا الدار اسير دخلت كونتري سفتورة حلوة حلمة عندي هنا ما يقبلكش اتضحى جوا الدار ليكي كوكينك كرا ونتفشيها عليك نكون بالوسقى خيار ايوة غير عمان اجرالية عندك رجل اتصا كتشي عالبقرب ما نستاش حلوة وفكرم